القاعدة التي أشار إليها في ذكر الخلاف أشار إلى خمسة أشياء ينبغي أن ينتبه لها من يذكر الخلاف، وأن ذكرها في مواطن ذكر الخلاف يعتبر نقص. أولها أن من ذكر الخلاف وقصد ذكر الخلاف ولم يستوعب أقوال المختلفين فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في غير ما ترك غير ما ذكر، والمقصود أنه لم يستوعب النظر إلى أقوال المخالفين، يريد أن يرجح في مسألة وينظر ويبحث، لا بد أن يطلع على أقوال المخالفين المعتبرين في هذه المسألة. أيضا من حكى الخلاف وأطلقه ولم ينبه على الصحيح فهذا ذكر غير صحيح، ما الفائدة من ذلك؟ القول الأول كذا، القول الثاني كذا، والقول الثالث كذا، ولم تؤصل أصلا يرجع إليه الناظر في الخلاف، أنت زدته حيرة هنا، لا بد من بيان الأقرب من هذا. الثالث من ذكر الخلاف ثم رجح غير الراجح عامدا فقد تعمد الكذب عليه في الشريعة، وهذا لا يجوز، وهو داخل في عموم القول على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الرابع من ذكر الخلاف ورجح غير الراجح جهلا فقد أخطأ. والخامس من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، مسألة أهل العلم قد فرضوا من الكلام فيها أو لا فائدة من ذكر الخلاف، ما الفائدة أن تذكر الخلاف في ذلك؟ قررها وسر، فليس الخلاف مقصدا ولا غاية، وإنما ذكره لحكم، منها قد يكون من الحكم أن يستدل بالخلاف هذا، أو عفوا ينظر في النظر إلى الخلاف للوصول إلى الحق. أيضا من هو السادس أن يحكي الخلاف أن يذكر اختلاف العلماء الاختلاف اللفظي، يعني يقول قال الإمام الفلاني كذا ثم يقول والقول الثاني هو ما قاله الإمام الفلاني وهو كذا، والقول الثالث ما ذهب إليه الإمام الفلاني بقوله كذا، وأقوالهم كلها تصب على قول واحد لكن ألفاظهم متعددة وحاصلها يرجع إلى قول أو قولين، هذا ليس سديدا. لذلك تجد مثلا الأئمة البارعون العارفون بالخلاف وموازينه إذا ذكروا الأقوال يقولون لك هذه الأقوال مرجعها إلى قول أو قولين أو ثلاثة فيحررون لك. مثلا ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لما تكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الساعة التي تعتبر ساعة الإجابة، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه الحديث، عدد الأقوال وأشار إلى أن العلماء اختلفوا على أكثر من 40 قولا، عددها، قول الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، ثم قال وحاصلها يرجع إلى قولين، حاصلها يرجع إلى قولين، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، ثم بدأ يدلل له. إذن هو الآن لم يتكثر وعرف أن هذه الأقوال بخبرته وعلمه واطلاعه حاصلها يرجع إلى قولين فقط، وهذا يفعله العالم الخبير، الخبير بالنصوص ودلالات الألفاظ. فهذه قاعدة ينبغي أن تنتبه لها من كلام هذا الخبير، وسنرى في ثنايا هذا الكتاب من النفائس التي يذكرها المؤلف، ولذلك يحسن بطالب العلم أن يكون معه قلم يدون على الكتاب ويعنون له ويعنصر، لأن فيه نفائس قل أن تجدها مجموعة منثورة بمثل هذا الكتاب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.